العلم بالتوحيد يورث صلاح الباطن، يورث صلاح القلب، يورث صلاح العبد فيما بينه وبين الله جل جلاله. ولهذا قال العلماء إن عمل القلب متنوع، وقول القلب هو اعتقاده في الله جل وعلا، يعني العلم بالتوحيد وما يتصل بالاعتقاد هذا قول القلب، والإيمان قول وعمل، ولا بد من قول القلب واعتقاد القلب وعمل القلب، ولا قول القلب وعمل القلب، وقول القلب هو اعتقاده وعمل القلب متنوع، ولا بد من قول اللسان وعمل الجوارح في الإيمان. لهذا يعظم العبد إخلاصا ونية إذا كان له الحظ الأكبر من هذا العلم النافع الذي هو توحيد الله جل وعلا والعقيدة الصحيحة. لهذا ينبغي لك أن تلحظ المعنى هذا في قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، وفي رواية أخرى: وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والنية محلها القلب، فرجع الأمر إلى أن أعظم أنواع العلم النافع هو علم التوحيد الذي به صلاح القلب، والذي إذا صلح القلب صلح الجسد كله. فإذا العلم هذا هو أعظم ما تتوجه له في طلبك للعلم، لأن العمل يأتي بعد، ولأن الصلاح يأتي بعد. فإذا صح قلب العبد وصحت نيته وصح علمه بربه جل جلاله ومعرفته بالله جل وعلا، فإنه ولا شك لا بد أن يخشع، ولا بد أن ينيب إلى ربه، وإن حصل منه غفلة فلا بد أنه يرجع سريعا ولا يكون معرضا عن الله جل وعلا.